نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في حسن صحيح ولا صحيح؟ نعم كل مستقبلا حسن صحيح. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحج بإسناد صحيح. يقول المؤلف رحمة الله عليه في الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم بن رجب رحمه الله في شرح 40 بيّن علا لهذا الحديث، وإن كان معناه يمكن حمله على وجه صحيح. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذا به الإيمان الكامل، حتى يكون هواه ورغبته النفسية تدور تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حث تجد النفس الرغبة لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا منع تجد النفس، إذا منع النبي عليه الصلاة والسلام شيء تجد نفسك تدور تبعا للحث والمنع. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما من صيغ العموم لما جئت به، يعني لجميع ما جئت به، لكن إذا كان هواه تبعا لما أوجبه الله عليه وما حرمه الله عليه لا يستثني بذلك شيئا. أما بالنسبة لما حث عليه من غير إيجاب أو منع منه من غير كراهة فمثل هذا لا يخدش في الإيمان ولا يؤثر فيه، لأن للإنسان أن يترك المستحب ولا يأثم، وله أن يرتكب المكروه لأدنى حاجة ولا يأثم، وما من صيغ العموم. لكن إذا كان الهوى تبعا لجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من واجبات ومستحبات وتاركا لجميع ما جاء عنه من محرمات ومكروهات، هذا هو الإيمان الكامل حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح إلى آخره. وعرفنا أن الحافظ بن رجب بيّن له بعض العلل.